الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 68 وقد وصلنا إلى البيت 11 من القصيدة 19، وسنشرح أبياتا 5 بإذن الله تعالى. يقول في البيت 11 من هذه القصيدة التي مطلعها: فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب. قال في البيت 11 وما بعده: ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكانوا الخشب، أفي الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب، مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرش شريف النسب، أخو الحرب يخدم مما سبقناه ويخلع مما سلب، إذا حاز مالا فقد حازه فتى لا يسر بما لا يهب. إذا قال في البيت 11: ولو كنت سميتهم باسمه، يعني يقول لقبه أو اسمه سيف الدولة، لقبه طبعا سيف الدولة، ولو كان اسمه علي، ولو كان عليا لرأيت آلاف من الناس يتسمون باسم علي، ولو كان هناك من يتسمى بسيف الدولة لو بحثت هناك آلاف من الناس يتسمون باسم سيف الدولة، ولكن ليس كل سيف دولة سيف دولة، يعني ليس كل من يتسمى بهذا اللقب يكون على مقداره، ولا كل من يتسمى باسم علي وهو اسمه الحقيقي علي بن حمدان، اسمه سيف الدولة الحقيقي علي بن حمدان، ولا كل من يتسمى باسم علي يكون عليا، لا عليا في همته، ولا عليا في كبريائه، ولا عليا في أخلاقه، ولا عليا في جوده وكرمه وشجاعته، إلى آخر الصفات العلية. فيقول: كم من أناس تسموا باسم سيف الدولة وتلقبوا بلقبه، ولكن هيهات أن يكونوا مثله. فلو أردت أن أسميهم أو أذكرهم في شعري أو في مقالي أو في قصيدتي أو بين الناس لكان الحديد وكانوا الخشب، يعني يا أخي ملاقي سيف دولة أو ملاقي واحد يتلقب بالسيف، لكن إذا قارنت ما بينهما، ما بين هذا المتسمي على شبه اسم سيف الدولة وبين سيف الدولة، فسيكون سيف الدولة حديدا، سيفا حقيقيا من الحديد قاطعا، وسيكون هم خشبا. ولو كنت سميتهم باسمه لكان من سيف الدولة الحديدة، وكانوا هؤلاء الناس الآخرين لكانوا الخشب. فقال: هم سيوف أسماء ولكنهم من خشب، وأنت سيف حقيقي قاطع لهذم كما يقولون. وطبعا في يعني الزرقباني استخدم سيف الخشب هذا، وكثيرون طبعا غيرهم، لكن هو قال في قصيدتي التي مطلعها: فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبة، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستوضح السبب، أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا، إلى أن يقول: وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، يا ابن الوريد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا. إذن سيف الخشب هذا كمان زرقباني استخدم للدلالة على هؤلاء الذين يتسنمون أو يتسلمون أو يجلسون على الكراسي وليست لهم سيوف حتى. يريت يا نزار قباني هؤلاء الجالسون على الكراسي سيوفهم من خشب، لكانت على الأقل سيوف وإن كانت من خشب، لكانت سيوفا وإن كانت من خشب، ولكن حتى سيوف الخشب غادروها وسلموا وطبعوا ورضوا بالذل مع اليهود ومع الكيان الغاصب، وسامحوا ما ليس من حقهم وأعطوا ما ليس من حقهم، وقالوا إن واليهود أبناء عم. فيعني هذا الألم الذي يعتري هذه الهرولة وهذا الانبطاح مع العدو الغاصب هو اعترى نزار قباني، وكان اعتراء حقيقيا بالمناسبة، لأنه أيضا عايش هؤلاء، يعني النكبة صارت في زمنه والنكسة كذلك، واعترى أيضا المتربي، لأنه كان يعيش حالة شبيهة من يعني احتلالات لآخرين لبلادنا وقتال ونزاع وضرب وهكذا. طيب إذن قال: ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكانوا الخشب. ثم قال في البيت الثاني عشر: كيف أستطيع أن أقارن بينه وبينهم؟ وهناك بون شاسع في الصفات بينهما. فقال: أفي الرأي، في البيت الثاني عشر، أفي الرأي يشبه؟ هل يمكن أن نشبههم برأيي؟ رأيهم ضعيف، ضعيف المنة، ورأيه قوي وسديد. رأيهم طائش، أحلامهم طائشة، ورأيه في مكانه. أفي الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب؟ أربع صفات. يقال: قوي الرأي، شديد الكرم، شجاع وأديب. حتى الأدب ليس شرطا أخلاق، يعني يفترض أن يكون الحاكم أو الأمير أديبا، يعني مطلعا على علوم العربية وعلوم الشعر وعلوم اللغة، وفيلسوفا وحكيما. هكذا كان القائد أو الملك أو الرئيس أو الأمير في فلسفة أفلاطون في الجمهورية، أنه يجب أن يصل فيه صفتان على الأقل: الشجاعة والفلسفة. فذكرهم، والفلسفة تدخل في الأدب، يعني متأدبا بأدب الفلسفة أو بثيمة أو قيمة الفلسفة. فقال: أفي الرأي يشبه؟ هل أقارن بينهما في الرأي؟ فشتان شتان. أم في السخاء له الكرم؟ سخاء يسخو، وأصلها السخاء طبعا، الواو الهمزة منقلبة عن واو. أم في الشجاعة أم في الأدب؟ صحيح أنها صفات تقليدية، يعني حين تمدح بهذه الأشياء: الشجاعة وكرم، وأيضا قوة رأي حكمة، يعني قوة رأي حكمة وأدب أخلاق إضافة إلى الأدب اللي هو العلوم الإنسانية من هذه الأدب. قال: هذا طبعا استفهام. أفي الرأي استفهام بسمو استنكاري، يعني ينكر أن يتساويا وينفي أن يتساويا. أفي الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب؟ فالجواب يكون: لا بشيء من هذه يشبه، ولا يقارن، ولا يقابل، ولا يقارب. فليس بين سيف الدولة وبين الممدوحين الآخرين أو الأمراء الآخرين هذه الصفات لا يشتركون بها، هو يتفرد بها وهم لا يتصفون بها. ثم قال في البيت الثالث عشر، يؤكد ما جاء في البيت الثاني عشر، قال: مبارك الاسم، يعني اسمه مبارك. ليش مبارك؟ لأن اسمه علي، وعلي يريد أن ينسبه إلى علي بن أبي طالب، وقد كانوا ينتسبون إليه. يعني بنو حمدان هم متشيعة، وطبعا تشيعهم إلى أو لأنهم أيضا ينتسبون في النسب وفي الجدود إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: مبارك الاسم، فاسمه مبارك ينتسب إلى اسم مبارك وهو علي عليه السلام. أغر اللقب، وأغر من الغرة، والغرة مقدمة شعر الرأس، والمقصود بها أول الشيء وأشهر الشيء وأعرف الشيء. فنحن نقول غرة رمضان أي أوله، وغرة الرأس مقدم الرأس، وغرة كل شيء ما كان واضحا مشهورا منها. فقال: أنت أغر اللقب، اسمك مشهور، في سيوف كثيرة، في سيف الدولة ألقاب كثيرة، كما قال الشاعر الآخر: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. صحيح ينتسبون أو يعني يتلقبون بهذه الألقاب، ولكنهم مثل هر قط يحكي صولة الأسد، نفخ حاله، بس مش قد اللقب، لكن أنت على قدر هذا اللقب. قال: أغر اللقب، أو يريد اشتهار هذا اللقب، لأنه قلنا الغر أول شيء وأعرفه. فقال: لقبك في مكانه، في حين أن الآخرون كما قلت هذا البيت قال: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ثم أكمل في الشطر الثاني من البيت الثلاث عشر، فقال: كريم الجرشة، صعب شوي الكلمة، جرشة الجرش النفس، كريم النفس، ولا أدري إن كانت عربية أصلية يعني ذات أصول عربية، أم أنها عربت أو أنها دخلت من دخول اللغات الأخرى الفارسية على سبيل المثال، أو الهندية أو غيرها، أو الرومية أو غيرها من اللغات. لكن الإيقاع تبعها الجرشة أن يكون مفردا صعب تلاقي مثله في علة أو ما شابه، لكن بكل عبدة مثلا في اللغة العربية جمع عبد، ممكن إذا كانت جمعا تجد هذا الوزن وهذا الإيقاع، بس إيقاع أن يكون كلمة مفردة كريم الجرش كريم النفس فهذا صعب. صعب هذا دون أن أرجع وأطلع يعني، فلكن لو رجعت أو طلعت لربما بان لي غير ذلك أو عكس ذلك، لكن الكلمة تبدو في ظاهرها أنها ليست عربية. قال كريم الجرش الأصل قصدي، أي كريم النفس أي أنه سخي شريف النسب. هناك أنساب وضيعة وهناك أنساب متواضعة، أما سيف الدولة فهو كريم النسب وعالي النسب. لما؟ لأننا قلنا إنه ينتسب إلى آل البيت، وقد كان متشيعة، وقد كانوا أيضا يعني حين ينسبون. أبو فراس الحمداني اللي هو ابن عم سيف الدولة له قصيدة فقط يذكر الأئمة الذين ينتسبون إليهم أو الذين يعني يدينون لهم أو يدينون بالخضوع لرأيهم. ثم قال في البيت الرابع عشر: أخو الحرب، ما زال يقصد سيف الدولة، أخو الحرب يخدم مما سبقناه ويخلع مما سلب. أخو الحرب، أنت بتقول والله أخو الموقف الفلاني، تريد أن تقول إنه لازمه حتى صار كأنه هو هو أو هي هو هي الحرب هو سيف الدولة. فقال أنت أخو الحرب أي ملازم لها، أي قائم بشؤونها، أي لا تجلس عنها، أي لا تغفل عنها، أي هي دائما في فكرك وفي فعلك، دائما تفكر بأن تحارب الأعداء وأن تستعيد ما أخذوه مثلا من بلادنا وأن تحامي عن الثغور، فأنت أخو الحرب. وأخو الحرب لفظة تطلق على أنه شجاع، إنه مش والله أخو السلم. إذا قلت والله أخو السلم معناته هذا إيش؟ لا يمد قناة ولا يرفع سيفا ولا يشر رمحا، هذا دائما يسلم. فأنت أخو الحرب أنك شجاع وأنك شديد وأنك تحمي بلدك وأنك وأن شعبك يستند إلى جدار متين وقوي. قال أخو الحرب يخدم مما سبقناه، إذا صار عنده خادم فمما سبق من الحرب، سبق يعني أخذ في الحرب، قناه رمحه، فقال له رمحه ويخدمه أي يجعله خدما، إما مما سبى من الحرب أو مما أخذ من أموال فاشترى به خدما أو ممن أسر فصاروا له عبيدا وخدما. قال لكن من وين؟ من الحرب. فمش والله أنت عن تنعم حصلت على هذه المكانة، ولا الخدم الذين حولك عن ثراء ورثته من أبيك أو من جدك، إنما من الحرب. أقول الحرب يخدم مما سبق قناه، أي يخدم قناه مما سنى مما سبق، ويخلع، وإذا أراد أن يخلع ثوبا أو متاعا عن جسده مما سلب، وسلب أخذ أيضا بالقوة وبالشدة وبالغلظة، وهي ويقصد مما سلبه في الحرب. فهذا هو سيف الدولة. فمن في الملوك مثل سيف الدولة؟ لاحظ أنه بيحكي الصفات كأنه والله أنا بحبك يا سيف الدولة، بس صعب أرجع لك، وأنا عارف أنك أنت بتحبني وتتمنى عودتي، ولكن كبرياء لا يسمح. احنا حكينا في الحلقة السابقة قولة أبي طالب اللي هو أبوه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنه يعني لم يقل لا إله إلا الله خاف أن تقال عنه المقولات. وهذا نفس الشيء، إنه رجعت بعد أن فرقت سيف الدولة، عدت بكلامك يعني ما بده حدا يحكي عليه. شوف قديش نفسية المتنبي، لا يريد من أحد أن يقول إنه عاد في قوله، كما يعود الذي يعود في الهدية أو بالكرم في قيئه، تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قال أخو الحرب يخدم مما سبقناه ويخلع مما سلب. ثم قال في البيت الخامس عشر: إذا حاز مالا، إذا امتلك مالا، فقد حازه فتى لا يسر بما لا يهب. إذا حاز مالا وصار عنده مال فهذا سروره في إنفاق المال، فهو لا يسر بما لا يهب، أي لا يسر ببقاء المال عنده، أي لا يسر باكتنازه. كأنه كما قال كما وردت الآية في القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها فتكوى بها جنوب وجباههم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذ هو من هذا النوع الذي، والرسول كان كذلك، كان لا يجتمع عنده مال إلا أنفقه. والقصة مشهورة عندما كان يصلي فقام من نهاية صلاته فزعا وشق الصفوف وعاد إلى بيته، فالناس بعد أن رأته مرة أخرى تساءلت: ما الذي جعلك تقوم فزعا يا رسول الله؟ قال: تذكرت أن في بيتي قطعة من الذهب فخفت أن أموت قبل أن أفرقها في سبيل الله. فهو يقول إن سيف الدولة من هذا النوع، فتى لا يسر أو فتى إذا حاز مالا فقد حازه فتى اللي هو سيف الدولة، لا يسر بما لا يهب، أي لا يسر باكتناز المال، أي يسر. إذن هو كيف يسر؟ يسر بما وهب، وهي صفة يعني إيش مبالغة في الكرم، وسيف الدولة كان يستحقها. عند هذا البيت 15 نتوقف إن شاء الله تعالى، نلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.